بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إذا شك في متنجس أنه من الظروف أو لا، الظاهر كفاية المرة. قلنا إن الأواني توصل ثلاث مرات، وأي الأواني يغسل من البول مرتين، ومن سائر النجاسات مرة واحدة. الكلام إذا شككنا في أن هذا الشيء آنية أم لا، إذا شك في متنجس أنه من الظروف أو الأواني، لأن هنالك بحث أن الملاك الضرب أو الملاك الآنية الموجود كما ذكره بعض الفقهاء الرواية المعتبرة لفظ الإناء، الملاك هو الآنية. فإذا شككنا في أن هذا الشيء من الظروف أو الأواني، إذا كان ظروف حتى يعتبر غسله ثلاث مرات، أو أنه مو من الظروف حتى يكفي فيه المرة في غير البول ومرتان في البول، فما هو الحكم في هذه الحالة؟ الجواب على ذلك أن الشك على نوعين. النوع الأول أن يكون الشك على نحو الشبهة المصداقية. النوع الثاني أن يكون الشك على نحو الشبهة المفهومية. النوع الأول الشبهة المصداقية، ظلام أكو هنالك شيء لا أعلم أنه آنية أو مو آنية. ليش؟ لوجود الظلام. فإذا كان هنالك ظلام لا يعرف لوجود الظلام، هذا نوع. النوع الثاني أن تكون الشبهة شبهة مفهومية، لا نعلم ما هو مفهوم الآنية. في بحث أواني الذهب والفضة أكو هنالك بحث الآنية شنو معناها. مثلا القدر آنية أو مو آنية؟ القدر آنية أو مو آنية؟ السماور آنية أو مو آنية؟ كوز القليان، هذا الشيء الذي يوضع فيه الماء في النرجيل، هي آنية أو مو آنية؟ رأس القليان، هي آنية أو مو آنية؟ قراب السيف، الشيء الذي يوضع فيه السيف، هذا آنية أو مو آنية؟ ظرف العطر، الظرف الذي يوضع فيه العطر، هذه آنية أو مو آنية؟ وهكذا مجموعة من هذه المباحث ذكرها المؤلف رحمة الله عليه في صفحة 114 من هذا الكتاب. فإذا شككنا إما من ناحية شبهة مصداقية أنه آنية أو مو آنية، أو شبهة مفهومية من علم شنو مفهوم الآنية، فما هو الحكم؟ فالظاهر كفاية المرة، يغسل مرة واحدة. ليش؟ لأنه هذا الشيء أولا لم يكن آني، هذا من البداية عندما وجد كان آني لو ما كان آني، أول ما وجد كان معدن من المعادن في باطن الأرض أو في ظاهر الأرض، ثم تحول إلى آني، ففي البداية لم يكن آني، فنشك أنه تحول إلى آني أو ما تحول إلى آني. شنو مقتضى القاعدة؟ لا تنقض اليقين بالشك، إذن مو آني. هذا تقرير. تقرير آخر، المرة الواحدة واجبة قطعا، نشك في الأكثر. شنو مقتضى الشك؟ إذا أنا مديون للبقال درهما واحدا وأشك في أني مديون بدرهم آخر أو لا، البراءة شو يقول؟ يقول رفع ما لا يعلمون. فالمرة الواحدة وجودها ووجوبها حتمي، والأكثر مشكوك فيه، فالأصل البراءة من الأكثر. هذان التقريران يجريان في بعض فروض الموضوع، وهنالك تقارير أخرى تجري في البعض الآخر، تفصيلها موكول إلى المطولات. الظاهر كفاية المرة. يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف. الماء الكثير ما في هذا الشرط، إذا الغسالة لم تنفصل، يعني واحد وضع يده في الحوض مثلا أو وضع الثوب في الحوض ولم يخرج اليد ولم يخرج الثوب، شنو حكم هذا الثوب؟ انفصال الماء الذي يغسل به الشيء المتنجس في الماء الكثير مو شرط، لكن في الماء القليل يعني الذي لم يبلغ الكرية ولم يكن في حكم الكر، هذا يطلق عليه القليل، يجب انفصال الغسالة. الماء اللي يغسل يجب أن ينفصل، والدليل على ذلك أنه إذا لم ينفصل لا يصدق مفهوم الغسل. إذا المولى قال اغسل إيدك، أنتوا خليتوا الماء في يدكم واحتفظتم بهذا الماء الشكل، هل يقال غسل يده؟ لا، يجب أن ينفصل الماء ويراد هذا الماء حتى يصدق مفهوم أنه غسل يده. على المتعارف، الانفصال بأي حد؟ على المتعارف، الانفصال في اليد بشكل، في الثوب بشكل آخر، في الأسفنج بشكل آخر، فتختلف من فرد إلى فرد. الآن نأتي إلى التفصيل. الأشياء على ثلاثة أنواع. النوع الأول لا ينفذ فيه الماء ولا يقبل العصرة، هذا النوع الأول. النوع الثاني ينفذ فيه الماء ويقبل العصرة. النوع الثالث ينفذ فيه الماء ولا يقبل العصر. فهذه أنواع ثلاثة، نجي إلى واحد واحد. النوع الأول شنو كان؟ لا ينفذ فيه الماء، الماء ما يدخل فيه، ولا يقبل العصر، مثل شنو؟ مثل اليد، اليد المتنجسة ينفذ فيها الماء؟ لا. تقبل العصر؟ لا، مو مثل الثياب اللي هي قابلة للعصر. ففي مثل البدن ونحوه مما لا ينفذ فيه الماء ولا يقبل العصر، هذا النوع الأول، يكفي صب الماء عليه وانفصال معظم الماء، يعني شوية من الماء خو يبقى، وحتى إذا غسلت يدكم بالماء القليل وصبيتوا الماء ذرات من الماء تبقى الرطوبة تبقى. الحديد مثلا إذا غسلته بالماء ذرات من الماء تبقى، ينفصل معظم الماء كافي في الطهر. هذا النوع الأول. النوع الثاني أنه شنو كان النوع الثاني؟ ينفذ فيه الماء ويقبل العرس مثل الثياب، وفي مثل الثياب والفرش مما ينفذ فيه الماء لا بد من عصره، لازم تعصره في الماء القليل، أو ما يقوم مقام العصر. العصر هو ما إلى موضوعية، العصر إلى موضوعية لا، وإنما المهم انفصال الماء. فكل شيء سبب انفصال الماء عصر كان أو غير العصر يكفي ذلك. مثل شنو يقوم مقام العصر؟ كما إذا داسه برجله حتى خرج بالتفتين خرج الماء، يعني بالقدر المتعارف الذي يصدق معه مفهوم الغاسل يكفي. أو غمزه بكفه يعني عصره هالشكل، غمس ضغط بالكف أو نحو ذلك. سلط عليها آلة تقوم بما يقوم به العاصر يكفي ذلك. ولا يلزم انفصال وتمام الماء، مو لازم، وإنما القدر المتعارف الذي يتحقق معه مفهوم الغاسل. هل يجب الفرك والدلك؟ واحد يدلك ذلك الشيء ويفركه في الغاسل في الثوب مثلا؟ الجواب لا، مو لازم، إلا إذا التطهير توقف على ذلك، مثل كان في الثوب عين الدم اللي لازم يفركه ويدلكه حتى عين الدم تذهب، وهذا واجب لإزالة عين النجاسة أو إزالة عين المتنجس، وإلا فلا يجب. ولا يلزم الفرك والدلك في هذا النوع الثاني إلا إذا كان فيه عين النجس أو المتنجس. عين النجس كعين الدم، عين المتنجس كالصابون المتنجس مثلا الذي يجب أن نزيله حتى يطهر الثوب. النوع الثالث ينفذ فيه الماء ولكن لا يقبل العصر، مثل شنو؟ مثل الصابون أو الخشب. الخشب ينفذ فيه الماء، يروح خلوه في الماء يتشرب الماء، ولكن لا يقبل العصر. وفي مثل الصابون والطين ونحوهما مما ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره. إذا أجرينا الماء القليل على ظاهره شي يصير؟ يطهر الظاهر، فيطهر ظاهره بإجراء الماء عليه، الظاهر يطهر، ولا يضره بقاء نجاسة الباطن على فرض نفوذ النجاسة في الباطن. إذا فرضنا أنه تشرب الماء المتنجس من قبل وإحنا صبين الماء القليل على ظاهره، ما الذي يحدث؟ ظاهره يطهر، باطنه باقي على النجاسة، فليبقى على النجاسة، لا يهمنا ذلك. لا ربط بين طهارة الظاهر وبقاء الباطن على النجاسة، فليبقى الباطن نجسا. إحنا أكو بحث أنه هل يمكن تطهير الباطن أيضا أم لا في مثل هذا النوع الثالث؟ هذا يجي إن شاء الله بعد قليل. هذه الأنواع الثلاثة بالنسبة إلى الماء القليل. قلنا أن الانفصال واجب وانفصال كل شيء بحسبه كما ذكرنا. وأما في الغسل بالماء الكثير فهذه الشروط مو مطروحة، يعني شروط الانفصال والعصر وما أشبه ذلك، فلا يعتبر انفصال الغسالة. إذا خليتوا إيدكم بالماء وبعد إيدكم داخل الماء يطهر لو ما يطهر؟ يطهر. ولا العصر، إذا الثوب خليته داخل الحوض الكور يطهر. أو تحت الحنفية التي هي كر، ولا التعدد أنه يغسل مرتين أو ثلاث مرات وغيره من الشرائط المعتبرة في الماء القليل. طبعا بالنسبة إلى الولوء قلنا أن التعقير شرط في كل من القليل والكثير، ومضى بعض الكلام حول بعض هذه الخصوصيات فيما مضى. بل بمجرد غمسه في الماء بعد زوال العين يطهر، نزيل العين يعني عين الدم مثلا ونغمسه في الماء فيطهر. أو أكو طريقة ثانية، إذا بالغمس زالت عينه أيضا يطهر. المهم أن يتزول العين ويجري الماء الكر عليه، فإذا زالت العين وجرى الماء الكر عليه يطهر. نجي إلى ما نفذ الماء النجس أو المتنجس إلى باطنه، مثل الخشب الذي تشرب الماء النجس، هذا كيف نطهره؟ بل الجواب في الماء الكثير واضح، نضعه في الحوض مثلا الكور حتى ينفذ الماء الطاهر إلى نفس المكان الذي نفذ إليه الماء المتنجس، فإذا نفذ يطهر الباطن أيضا. يعني إحنا خلينا هذا الخشب في الماء المتنجس لمدة ربع ساعة فنفذ فيه الماء المتنجس، نخليه في الحوض الكور، فإذا نفذ الماء الطاهر الكور إلى نفس المقدار الذي نفذ إليه الماء المتنجس يطهر الباطن أيضا، ويكفي في طهارة أعماقه إن وصلت النجاسة إلى الأعماق. شنو يكفي؟ نفوذ الماء الطاهر فيه، إذا نفذ الماء الطاهر إلى نفس المقدار الذي نفذ إليه الماء المتنجس الماء الكثير يطهر. سؤال، هل يلزم تجفيفه أولا؟ هذا الخشب المتنجس أول نجففه في الشمس ثم نضعه في الحوض؟ الجواب أكو حالتين، مرة يكون ماء متنجس نافذ ما يحتاج إلى التجفيف، مرة يكون ماء نجس نافذ فيه كالبول اللي ماء نجس هنا يحتاج إلى التجفيف، فهنالك فرق بين المتنجس وبين النجس، ولا يلزم تجفيفه أولا ثم وضعه في الحوض الكر ثانيا. التفتوا ليش؟ لأن ماء الكر عندما ينفذ أكو في داخله شنو؟ ماء متنجس. التفتوا إلى هذه النقطة، الماء المتنجس إذا اتصل به الكور شو يسوي؟ يطهر. يعني في هذا الإناء أكو ماء متنجس، مو ماء نجس، مو عين البول، ماء متنجس، خليناه تحت الحنفية الكور شنو يصير؟ بمجرد الوصف كل الماء يصير طاهر. الماء المتنجس إذا وصل بالكور يطهر، طبعا مع الشرائط لا يبقى متغيرا، لا يكون فيه لون النجاسة طعمها رائحتها مع الشرائط المقررة. فهذا ماء الكر عندما ينفذ إلى باطن هذا الخشب أو باطن هذا الصابون أو ما أشبه ذلك، وين يوصل؟ يوصل للماء المتنجس، بمجرد ما يوصل لا يطهره، فما يحتاج إلى التجفيف أولا. ولا يلزم تجفيفه أولا. نعم لو نفذ فيه عين النجس كعين البول مع بقائه فيه، عين النجس بعد ما باقي في هذا الجسم اللي هو من النوع الثالث، يعتبر تجفيفه، بمعنى عدم بقاء مائيته النجسة فيه في هذا الشيء. ليش؟ لأنه البول هو لا يطهر بالاتصال بالكور، البول إذا بقي بولا هل يصير بالاتصال بالكور؟ بول هذا البول متنجس، فأول لازم نجففه حتى بولية تذهب، ثم نخليه في الحوض مثلا أو في النهر أو في البئر أو ما أشبه ذلك مما هو في حكم الكور. فإذا نفذ الماء الطاهر فيه إلى نفس ذلك المقدار يطهر، بشرط أن لا تبقى عين النجاسة طبعا، بخلاف الماء النجس الموجود فيه في هذا الشيء المتنجس اللي من النوع الثالث فإنه بالاتصال بالكثير يطهر، فلا حاجة فيه إلى التجفيف. هذه مسألة الوالد في الفقه يرى أنه بالماء القليل أيضا يطهر، إذا الماء القليل مع الشرائط المقررة في التطهير بالماء القليل إذا نفذ في أعماقه أيضا يطهره. 17. تحدثنا فيما مضى حول بول الرضيع، الأبوال العادية كم يغسل منها الثوب والبدن؟ مرة. أما بول الرضيع الذي لم يتغذى بالطعام كم يغسل؟ يصب عليه الماء، ما يحتاج إلى غسل، صب يعني عصر ما يحتاج، صب عليه الماء مرة واحدة، فإذا استوعب الماء كل المواقع فيه طهور. هنا مجموعة من الشرائط أكو، الوالد ومجموعة من الفقهاء لم يقبلوا إلا شرطا واحدا من هذه الشرائط المذكورة، وهو أن لا يكون متغذيا بالطعام، الصبي الذي لم يتغذى بالطعام. أما بقية الشرائط فليست معتبرة عندهم، لا يعتبر العصر ونحوه فيما تنجس ببول الرضيع. التفتين العصر ونحو العصر، مثل الدوس بالرجل والغمز بالكاف وما أشبه ذلك، هذه معتبرة فيما تنجس ببول الرضيع، وإن كان مثل الثوب والفرش ونحوهما مما يقبل العصر، العصر مواجب، بل يكفي صب الماء عليه مرة على وجه يشمل جميع أجزائه، وإن كان الأفضل مرتين لكن المرة الواحدة كافية. فإذا كم فرق أكو؟ الفرق الأول أن الصب كافي، الغسل مو واجب، الغسل اللي داخل في مفهوم العصر. الشيء الثاني التعدد مو واجب، المرة الواحدة كافية، لكن بشرائط، مجموعة شرائط، كم واحد منها قبلت بنظر الوالد؟ فقط واحد، لكن يشترط ألا يكون متغذيا بالطعام، أما إذا تغذى بالطعام فيكون كالأبوال العادية، لأنه في الروايات أكو لم يأكل الطعام أو شبه هذه العبارة، فهذا يشترط. التغذي الاتفاق النادر ما في إشكال، يعني أحيانا بين فترة وأخرى يعطى له شيء مثلا، هذا لا يضر، أن لا يكون معتادا. التفتين أما إذا أحيانا كان يأكل ما في إشكال، هذا هو الشرط المقبول. هنالك مجموعة من الشرائط محل نظر، من جملة هذه الشرائط أن يكون ذكرا لا أنثى، بعض العلماء قائلين يشترط أن يكون ذكرا، يعني طفل صبي يكون مو صبية. ليش؟ لأن الرواية قايلة الصبي، فإذا كانت صبية أنثى يغسل من بولها مرتين. الوالد في الفقه يقول لا، الصبي أحيانا يطلق مقابل الصبية، وأحيانا يطلق ويراد به هذه الطبيعة، يعني عندنا الرجل الكبير وعندنا الصغير، إذا احنا قلنا لا فرق بين الكبير والصغير، يعني الصغيرة مو داخلة في هذا الحكم. لو أكو في الأحاديث في باب الحج أنه أحرموا أو جردوا صبيانكم، يعني ما يشمل صباياكم، مقفر هناك الصبي والصبية، فالمراد به الجنس، فإذا لا فرق أن يكون ذكرا أو أنثى. الشيء الآخر، هل يشترط أن يكون في الحولين؟ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لازم؟ لا، لأن الرواية قال الصبي، ما قال في الحولين، بل هو كذلك ما دام يعد الرضيع غير متلذن، وإن كان بعدهما، لأن بعض الأطفال بعد الحولين يشربون شهر شهرين ثلاثة شهور، فما دام يعد الرضيع لم يتغذى بالطعام أيضا يجري عليه هذا الحكم. إذا صار معتاد بالغذاء قبل الحولين، يعني بعد السنة الأولى بدأ يأكل، هل يشمله الحكم؟ لا، لأن قلنا الشرط أن لا يتغذى بالطعام، بل هو كسائر الأبواب. هل يشترط في لحوق الحكم أن يكون اللبن من المسلمة؟ الجواب كلا، لأنه لا دليل قوي على ذلك، فلو كان من الكافرة لحقه الحكم. يعني إذا كان من لبن اليهودية مثلا، في الأزمة القديمة كان متعارف هذا، المسلمين واليهود والنصارى كانوا مخلوطين بعضهم بالبعض الآخر، فإذا ارتضع من الكافرة أيضا يجري عليه الحكم. وكذا لو كان من الخنزيرة كما قد يتفق نادرا أيضا يلحقه الحكم. فإذا الشرط الوحيد من هذه الشرائط هو أن يكون هذا الرضيع أو هذا الصبي غير متغذى بالطعام. مسألة 18، إذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون والخشب ونحوه، ماذا نبني؟ نبني على عدم النفوذ، يعني الظاهر تنجس، من علم أن الباطن أيضا تنجس أو لا؟ الخشب تشرب الماء لو ما تشرب، نبني على ماذا؟ على عدم النفوذ. ليش؟ لأصالة عدم نفوذ، نشك أنه الباطن تنجس أو لم يتنجس، الأصل عدم النفوذ وعدم التنجس. إذا شك بعد العلم بنفوذ الماء النجس، شك في نفوذ الماء الطاهر فيه، قطعا هذا الخشب تشرب الماء المتنجس، خليناه بالحوض ربع ساعة، من علم أن الماء النجس طاهر نفذ في أعماقه فطهره أم لا؟ نبني على ماذا؟ على عدم النفوذ، فيظل نجسا، بني على عدمه، فيحكم ببقاء طهارة الباطن في الأول إذا شكينا أن الماء النجس نفذ في أعماقه، أو لا نقول لا إن شاء الله الباطن باقي طاهر، ويحكم ببقاء النجاسة في الفرض الثاني إذا شكينا أن الماء الطاهر نفذ إلى المكان الذي نفذ إليه الماء المتنجس أم لا؟ الأصل عدم النفوذ، فيبقى الباطن متنجسا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.